السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث لم يكن لوث كذا عجيب، بس كان الواو ما تنطق بالفتح شيء، لا عجيب. وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث لم يكن لهم بين ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها، وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعى عليه ولم يكن للأولياء بينة، حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا، فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث، والنساء والصبيان لا يقسمون. وإذا خلف المقتول 3 بنين أجبر الكسر على جبر عندي أجبر جبر جبر الكسر عليهم، وحلف كل واحد منهم 17 يمينا، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا. إذا كان المقتول ممن يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل، لأن القسامة توجب القودة، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد. ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا وكان القتل خطأ فعل الفعل. نعم، القتل والفعل عندنا القتل الفعل عجيب عندنا القتل عندنا وكان الفعل خطأ فعلى القاتل عتق الفاعل عندنا القاتل هو يؤول إلى القتل ليس بالقتل. نعم، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله عز وجل. وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضا تحرير رقبة مؤمنة، وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان، وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة هي الأيمان التي تطلب من مدعي القتل ممن لا بينة له مع وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة، فيطالبون باليمين بخمسين يمينا أن فلانا بعينه هو قاتل صاحبهم، فيستحقون دمه إذا كانت الدعوة عن عمد أو دية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد. فإن نكل أولياء القتيل ردت الأيمان على القاتل على ما مشى عليه المؤلف، أو على عليه وعلى عصبته كما جاء في الحديث الصحيح، تحلف يهود خمسين يمينا ويبرؤون، لكن الأنصار لم يرضوا بأيمان اليهود لأنهم كفار. وإذا نكل أولياء القتيل ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم أو المدعى عليه فإنه يودى من بيت المال، كما في قصة الأنصاري عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا في خيبر ومعه محيصة ومعه أيضا أخوه عبد الرحمن بن سهل، والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام، العداء موجودة بين اليهود والمسلمين، فاللوث موجود، وليس في خيبر غيرهم بحيث تتجه الدعوة إلى غيرهم، فطلب من أولياء الدم أن يحلف خمسين يمينا فرض، ما شهدنا ولا كيف يحلف إنسان على شيء لم يره. نكلوا عن اليمين فقال تحلفوا يهود خمسين يمينا، قالوا قوم كفار، من ذلك وليس بعد الكفر ذنب، يحلفون بكل سهولة. في مثل هذه الحالة والقوم كفار، هناك طرق لبعض النابهين من القضاة يحلفونهم بها مما لا شرك فيه، لا يجوز أن يحلفوا بما فيه شرك، تحايلون عليهم بما يعظمونه من غير إشراك، ولهم في ذلك وقائع وأمور تدل على نباهة. فبعض المبتدعة يحلف بالبراءة من الشخص الذي يعظمه، لا يحلف به وإنما يحلف بالبراءة منه، وعند الشيعة الاثنى عشرية يحلفون بالبراءة من أمير المؤمنين والقول بالمسح على الخفين، مهما كان الأمر لن يحلفوا بهذا إذا كانوا كاذبين، لأن هذه الأمور أعظم عندهم من أن يحلفوا بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. واحد من الهندوس كان له محل ومعروف يعني بالأمانة ومشتهر بين الناس في ذلك، وضعت عنده وديعة، فلما جاء صاحبها يطلبها أنكر، قال ما عندي لك شيء، فذهبوا إلى القاضي فقال البينة على المدعي، عندك بينة؟ قال لا والله ما عندي بينة. قال اليمين على من أنكر؟ قال هذا بيحلف، لو تبي ألف يمين ما عنده مشكلة. قال مالك إلا هذا، لكن هاتوا سكين. جاءوا بسكين وقال للمدعى عليه قبض عليها بيمينك، قبض عليها وهزها مرارا وقال قل اللهم رب البررة مهلك الفجرة إن كان له عندي وديعة لأخذ السكين وأذبح البقرة. قال مال يدفع بقرة ما يذبح. هذه حيل وجدت من بعض القضاة وليس ما في حل لها. مسألة اليمين بالله جل وعلا ما يمكن تمشي على مثل هؤلاء لأنهم كفار يحلف ما شئت. ولذلك قالوا كيف بهم وهم كفار أو كيف بأيمانهم وهم قوم كفار. لما نكل المدعون ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم وداه النبي عليه الصلاة والسلام بيت المال. فالقسامة هي الأيمان. ومنهم من قال إن القسامة هم القوم الذين تتجه عليهم الأيمان، لكن القسامة والقسم معروف أصلهما واحد فهي الأيمان. قال وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة، ضبط الألفاظ قد يضبط في السابق في الصغر يتلقاه الطالب من معلمه على طريقة على ضبط معين ويستمر معه، حتى أحيانا لو صححه فيما بعد وراجع عليه يستمر الضبط الأول. سمعناها في المرحلة يوم كنا ندرس في الزاد في المعهد العلمي مثل ما سمعها الشيخ لوث، وأيضا دور وهو دور في ميراث الغرقى والهدمة سمعنا مدرس الفرائض يقول فيرث من تلاد ماله لا ما ورثه منه دفعا للدور. والصواب الدور الدور هنا اللوث. لكن وش السبب لجعل الإنسان خلاص اللسان أخذ عليها من الصغر فهو يكررها على هذا الأساس؟ والأصل قد يكون فيها منهم من ينطقها بالتحريك باعتبار أن بعض الكلمات شعر وشعر، نعم، وبحر وبحر ونهر ونهر، قد يوجد من ينطقها على هذا، لكن هذا هو الأصل. لا سيلوث لوثا متحركة مفتوح ما قبلها. وش تبتقول لاث؟ وش تصير؟ ما تلتبس بالفعل. قال وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة. الأمر كما توقعت أنا يا شيخ ولا مثل ما توقعت؟ ولم يكن لهم بينة. لم ترى قد تمر بعد ذلك في الجامعة في كلية وشيء على الصواب لكن الذهن ما يثبت فيه إلا ما كان في الصغر. ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها. لكن ما كان بينة هذه مجرد دعوة لا قيمة لها. ولو كل إنسان ادعى وجيب الدعوة وطلب اليمين على خصمه وليس له بينة كان كل يدعي يجرب يقول لعلي أوافق وأصادف شخص ورع يدفع عن يمينه بما شئت من أموال الدنيا. بعض الناس عندهم من الورع لو تقول له احلف حتىك اللي تبي محالة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. والقاضي شريح المعروف المشهور، قال له واحد من أولاده إن لي دعوة على بني فلان، فاسمعها مني، إن كان الحق لي جئت بهم إليك، وإن كان الحق لهم تركنا الدعوة. فعرض عليه الدعوة فقال الحق لك، فأتى بهم إلى المحكمة فعرض دعواه وعرض على المدعى عليهم. النهاية قال شريح لا شيء لك عليهم، ما لك شيء، الحق لهم، وحكم ببراءتهم. فلما انفض المجلس قال يا أبت أنا قلت لك، ليش نتعب نروح نجيبهم ونتعبهم ما أدري ويش. قال لو قلت إن الحق لهم لذهبت تصالحهم بما تيسر. بعض الناس يدفع أموال ولا يجي للقاضي، يبتقول تروح لهم وتقول نبي نصلح أنا وياكم. ظاهر ولا مو ظاهر؟ راح يصالحهم على أقل القليل. فلما انتهت حسمت من القاضي، لا ما له وجه أن يطالب بأي شيء، ولم يكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها، وإن كان بينهم عداوة ولوث، هو العداوة الظاهرة، وادعى أولياؤه عداوة ولوث. عداوة إيش؟ العطف هذا هنا، عطفين أو عطف بعض من كل، عداوة أي عداوة ظاهرة ولا خفية؟ نعم. ثم اللوث العداوة الظاهرة. وادعى أولياؤه على واحد منهم، ما يدعون على اثنين أو على قبيلة أو على أهل بلد، يدعون على واحد بعينه أن هذا هو القاتل. وقال الشافعي وغيره لا مانع من أن تكون الدعوة على أكثر متجه، على أكثر من واحد، لاحتمال أن يكون القتل من أكثر من واحد. وأنكر المدعى عليه، ولم يكن للأولياء بينة، حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله، كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أولياء المقتول عبد الله بن سهل. حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله واستحقوا دمه. إذا كانت دعوة على قتل عمد وتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، في رواية دفعه برمته، يعني اللي يقاد منه، واستحقوا دمه إن كانت الدعوة عمدا، فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، كما في القصة المخرجة في الصحيحين، قصة الأنصاري الذي قتل بخيبر، فداه الإمام من بيت المال، فما يضيع دم المسلم، فداه الإمام من بيت المال. وفي الصحيح أنه فداه من ماله عليه الصلاة والسلام، فداه من ماله. والرواية الأخرى فداه من إبل الصدقة. ولعله عليه الصلاة والسلام اشترى هذه الإبل من إبل الصدقة وفداه بها، لتخرج عليها رواية فداه من ماله، وهي في الأصل من إبل الصدقة. إلا إذا ادعوا أنه خطأ أو ادعوا أنه شبه عمد. لكن متى يكون المطلوب إذا كانت الدعوة عمدا؟ إذا اللي في الدعوة عمدا يكون فيه القواد. تكون الآلة موجودة عنده، ولما قتل سقطت الآلة عنده. وهي لا تقتضي قتل. في عداوة بيؤذيه بأي أذى، ما لازم أن يقصد قتله. فإن شهدت البينة العادلة، كان مقتول غير مسلم. فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان، فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث. لا بد من العداوة الظاهرة. اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح وجدت بها رمق وقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان. لما جاء القاتل أشارت برأسها النعم. يكفي هذا في قتله؟ لا يكفي، لأن هذه دعوة منها. لكن جيء به فقرر فاعترف فقتل بها، اقتص منه. والنساء والصبيان لا يقسمون، النساء والصبيان لا يقسمون. لماذا النساء والصبيان لا يقسمون؟ لأن لا ترضى شهادتهم في هذا، شهادتهم غير مرضية في هذا الباب، فمن باب أولى أيمانهم التي هي قائم مقام الشهادة. وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين، رحمك الله، وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليهم. إذا قسمنا الخمسين على ثلاثة يطلع 17 إلا ثلث، نعم، يجبر الكسر، فيحلف كل واحد منهم 17 يمينا، 17 يمين تطلع 51، يجبر الكسر، لأن هذا لا يتجزأ ولا يتبعض. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، يعني إذا كان مكافئا له، سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا. كافرا مصون الدم، نعم مصون الدم أو معصوم الدم، أو حرا أو عبدا. إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه، يعني مع المكافأة، إذا ثبت عليه القتل لأن القسامة توجب القواد. متى توجب القواد؟ إذا كان القتل عمد على ما تقدم، إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية. ومثل ما قلت أن القسامة على قتل الخطأ أو شبه العمد قد تتحذر، لأنه ما حضروا ولا يدرون كيف قتله، وإنما وجد مقتول. لأن القسامة توجب القواد، إلا أن يحب الأولياء وأخذ الدية، يعني يدلون من القصاص إلى الدية. وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد، يحلفون على أكثر من واحد. دعوة لابد أن تكون موجهة إلى واحد كما تقدم، ولا يحلفون الخمسين على فلان وفلان، وإنما على فلان المعين على ما تقدم. وين؟ على غلب الظن. قول الشافعي يحتمل الاحتمال أن يكون القاتل أكثر من واحد، وهذا متصور، وهذا متصور. ها؟ يعني على رجل منه، هذا حديث الأصل. هل هذا مقصود أو أن الغالب أن القاتل واحد، وإن احتمل أن يكون أكثر من واحد فيتجه القول الثاني؟ عداوة الظاهرة، هذا المعتمد في المذهب. لكن القرائن القوية، القرائن القوية أصل له سعدة قرينة. هذه قرينة قوية، وابن القيم في الطرق الحكمية يحكم بها. يعني لو وجد شخص على رأسه عمامه بيده عمامه، والآخر حاسر الرأس ويطالبه بالعمام، ويقول أخذ عمامتي، هذه قرينة. والقرائن تقرب وتبعد من البينات، تقرب وتبعد من البينات. فلو وجد في يد شخص نعل واحد والثاني وعليه نعلين، والثاني معه نعل أخت النعل التي بيد الثاني نفس الرقم والماركة، هذه قرينة قوية، قوية جدا من البينة. ولمنين جابها النعل ذا؟ اللي يقول احتمال أنه أهداها لي أو اشترتها منه، لا ما يمكن. مثل هذه الحال نلجأ إلى القسامة. بالنسبة ليش؟ يعني لو وجد رجل مقتول ووجد بجواره رجل معه آلة قتل وقد تلطخت بالدماء، فنحتاج إلى القسامة. ابن القيم ذكر في طريق في الطرق الحكمية أنه وجد شخص في خربة يذبح شاة، لما خرج والسكين تقطر دما من الخربة، فإذا برجل على باب هذه الخربة يتشحط في دمه، فمسك هذا الرجل وسجن أوقف وحكم عليه بالقصاص. هذه قرينة قوية، لكن أنا ما أدري لماذا ما مسك هؤلاء الذين مسكوه وادعوا عليه نجرهم إلى داخل الخربة ويريهم. ها؟ عجلين، لكن وراهم قضاء. شو؟ المقصود أن ابن القيم ذكر القصة وقال قدم للقصاص فخرج القاتل من بين الناس وقال أنا الذي قتلته. البصمات قرينة، ما هي بدلائل ولا بينات، لكنها قرائن. في قصة شخص قال أنا أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني اللي فيه زميل له، وسافر وذهب إلى زميله وأخذ مفتاح الشقة، والزميل خرج إلى الدوام وهذا نام، في سلاح للرجل صاحب الشقة، عبث به هذا الرجل فقتل نفسه، وش الحكم؟ مقتول في بيته وفي سلاحه، هل يصدق إذا قال أنه عبث وقتل؟ ما تدري عن حقيقة الحال. القرائن كلها تدل على أنه هو القاتل ببيته وبسلاحه. وين؟ ما أعرف، لأن الحيل نعم وين ما تدري، ثواني ويرجع. ها؟ قتل ما يبي وقت. فعلى هذا الله يعين القضاة، بس الله يعينهم. صاحب البيت قاسم يا شيخ، شو صاحب البيت هذا اللي ذكرته القصة، طيب ما بينهم عداوة، بينهم صداقة بعد، ما نحتاج القسامة دي. لكن القرائن القوية القريبة من أنه في بيته وفي سلاحه. التصوير والتسجيل، ها؟ التصوير والتسجيل قرائن أيضا، لأن التصوير يدخل عليها الدبلجة وكذلك على التسجيل. لا، العداوة أعم من أن تكون ظاهرة أو خفية، واللوث على المذهب والعداوة الظاهرة. القسامة في أصلها أليس الظن؟ شيء؟ القسامة في أصلها غلب الظن، ظن أو غلب الظن وليس اليقين. أي نعم. ومن ثم لو تبين لا، غلب الظن مع الأيمان الخمسين المغلظة تقرب من اليقين. وقتل المقسم عليه قيد به. لماذا ما حلف خمسين يمين؟ خارج القضية. ما هو خارج القضية، هو المدعى عليه المفترض أن أو ما طلب منه، ما ردت عليه، ما ردت عليه، حلف خمسين يمين. وسيأتي في الحديث الذي هو في القسامة في الجاهلية أنهما اثنان رفضوا الأيمان، واحد فدى نفسه بما يناله من الدية، والثاني اعتذر وقبل عذره فحلف 48 في الحديث اللي بنقراه الحين. ما حال عليهم الموت الحول وفيهم عين تطرف البخاري. نعم. لا، إذا تبين كذبهم يضمن. إذا تبين خطأهم الدي عليه، أدي عليهم إذا تبين كذب. لا عليهم. لكن تبين خطأه كقتل الخطأ. المقصود أنه بين الواقع، كشف أنهم مخطئون كقاتل الخطأ. عليهم الدية. ها؟ إيه بلا شك. نبي نقرأ الحديث زين وخلينا ندرك. هو القرى من على خلاف القياس. وشيخ الإسلام وابن القيم يقولون كل ما جاء فيه نص صحيح صريح فهو الأصل، ما يقال على خلاف، صار يقاس عليه. خلونا نكمل يا الأخوان. ومن قتل نفسا محرمة يعني معصومة الدم، مسلم أو معاهد أو ذمي، أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا، قد جنينا ميتا يعني قبل الضرب حي، ثم ضربها ألقت الجنين ميتا، لكن لو ألقته حيا ثم مات ها الدية كاملة والكفارة الدية كاملة. فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ يعني ليس بعمد، فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة باعتبار أنه داخل في آية النساء الجنين. والمسألة فيها خلاف. إيه بعد نفخ الروح الكلام، بعد سمى ميت ما نفخت فيه الروح ما يسمى ميت. فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة، ولا بد أن تكون مؤمنة على قولي جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وهذا على خلاف ما جرى عليه مؤلف المتون من المتأخرين. مؤلف المتون يقولون توبة من الله، يحسبون للحرف ما هو للكلمة، يعني توبة من الله على ما جاء في القرآن، والتذكير بما يقرب إلى الله وبما يحضر التعامل مع الله، هذا أسلوب القرآن. ذلك في كتب المناسك يذكرون الأحكام من السنن والآداب والواجبات والشروط والأركان والمحظورات وكل ما يتعلق بالحج والعمرة، لكن منهم من يذكر بالتقوى؟ سورة النساء مفتتحة بالتقوى. أسلوب القرآن التذكير، والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن. فعلى هذا ينبغي للمؤلفين أن يعتمدوا هذا الأسلوب ليجمعوا بين الأحكام وبين ما يقود إلى العمل بهذه الأحكام. ما شخص يقرأ أن عليك دم ولا ما عليك ولا كذا يغفل، قد لا يمتثل، لكن إذا ذكرته بالتقوى عمل بهذه الأحكام، وهذا أسلوب القرآن. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله ما يدل على أن قاتل العمد أيضا تحرير رقبة، لأنه إذا وجبت الكفارة في قاتل الخطأ فلا أن تجب في قاتل العمد، لأنه أغلظ وأشد من باب أولى. والرواية الأولى أن قتل العمد أعظم من أن يكفر، كاليمين الغموس أعظم من أن يكفر. وكفارة القتل ليس فيها إطعام، خلافا للشافعية الذين قاسوها على كفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان. وما أوجب القصاص هو العمد، فلا يقبل فيه إلا عدلان، ما تقبل فيه النساء. لماذا؟ لأن شهادة النساء إنما هي في الأموال، في الأموال. طيب قتل الخطأ تقبل فيه، لأنه وإن كان قتلا فإنه يؤول إلى المال، فيه الدية وهي مال. وما أوجب من الجنايات المال دون القواد كقتل شبه العمد وقتل الخطأ قبل فيه رجل وامرأتان. قبل فيه رجل وامرأتان لأنها في حكم المعاملات المالية، في النفس والأطراف لا تقبل النساء. أو رجل عدل مع يمين الطالب. نعم، لا تؤول إلى المال. المقصود أن المرأة لا تقبل إلا في المال أو ما يؤول إلى المال. والمسألة الأخيرة وهي يقبل الرجل العدل مع يمين الطالب، مع يمين المدعي، لأنه قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. الأسبوع القادم أعرف أنه إجازة، ويستأنف الدرس في الأسبوع الأول، ما هو بداية فصل دراسي يقال في الأسبوع الثاني، هذا في أثناء الفصل، ولذلك في أول أسبوع من الدراسة. نشوف القسامة في الجاهلية أنها ليست يعني من مما جاء بالإسلام

ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل منا بعيران، هذان بعيران، فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلف وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. يعني مثلما قال المفسرون في من باهل في آية آل عمران: إذا حصلت المباهلة فالكاذب لا يحول عليه الحول. نعم، نقرأ ما بعده. اقرأ الشارح. شبه عمد. نعم. لا، إذا وجد 50 يحلف 50، إذا لم يوجد تقسم عليه، كما لو وجد 3 كل واحد يحلف 17 يمين. نعم. شو؟ على كل حال يؤتى 50 منهم يحلفون على حسب قربهم من المدعي. نعم. شو؟ ما فيها قرينة قوية للشاعر، كلامه في آخر رمق، وتحمله هذا ابن السبيل الذي مر به. ما أعرف. نعم. الحديث 14: حديث القسامة في الجاهلية بطوله، وثبت عند أكثر الرواة عن الفربري. هنا ترجمة القسامة في الجاهلية، ولم يقع عند النسفي وهو أوجه، لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية، ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث. نعم، أمور الجاهلية، هذا الحديث يندرج تحت أمور الجاهلية وترجمة قد تقدمت. قوله: حدثنا قطن بفتح القاف والمهملة ثم نون، هو ابن كعب. لأن بعد هذا الحديث ما له علاقة بالقسامة، بعد هذا الحديث أخبار ليس لها علاقة بالقسامة، وإنما لها علاقة في أمور الجاهلية، علاقة في أمور الجاهلية، مثل ما سيأتي في قصة القردة التي زنت في الجاهلية فاجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها، ما لها علاقة بالقسامة. نعم. ثم نون، هو ابن كعب القطعي بضم القاف، القطعي بضم القاف، البصري، ثقة عندهم، وشيخه أبو يزيد المدني، بصري أيضا ويقال له المديني بزيادة تحتانية، ولعل أصله كان من المدينة، ولكن لم يروي عنه أحد من أهل المدينة، وسئل عنه مالك فلم يعرف، ولا يعرف اسمه، وقد وثقه ابن معين وغيره، ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الموضع. قوله: إن أول قسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة اليمين، وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة، حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة تهمة ولا تهمة، والله نقرأها تهمة ولا ندري كيف، إذا كان لها قراءة أخرى لا. في الألفية ما مر عليك: لعلم عرفان وظن تهمة، نسيناه. نعم. على الإثبات أو النفي، وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين، وسيأتي بيان الاختلاف في حكمها في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. وقوله لفينا بني هاشم اللام للتأكيد، وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير المجرور، ويحتمل أن يكون نصبا على التمييز أو على النداء بحذف الأداة. قوله كان رجل من بني هاشم هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف، جزم بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة، فكأنه نسب هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا لما كان بين بني هاشم، فكأنه نسب في هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا لما كان بينه لما كان بين بني هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة. وسماه ابن الكلب عامرا. قوله استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، كذا في رواية الأصيل. وجاء في الخبر بنو هاشم بن المطلب شيء واحد، لا يفترقان بجاهلية ولا إسلام، ولذلك يمنع بنو المطلب من الصدقة. نعم. استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، كذا في رواية الأصيني وأبي ذر، وكذا أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه، وفي رواية كريمة وغيرها استأجر رجلا من قريش، وهو مقلوب والأول هو الصواب. والفخذ بكسر المعجمة، وقد تسكن. وجزم الزبير بن وكار بأن المستأجر المذكور هو خداش بمعجمتين ودار مهملة ابن عبد الله ابن أبي قيس العامري. قوله فمر به أي بالأجير رجل من بني هاشم، لم أقف على اسمه. وقوله عروة جوالقه بضم الجيم وفتح اللام، الوعاء من جلود وثياب وغيرها فارسي معرب، وأصله كواله وجمعه جواليق، وحكي جوالق بحذف التحتانية، والعقال الحبل. قوله فأين عقاله؟ قال فحذفه. كذا في النسخ، وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد بينته رواية الفاكهي، فقال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه، واستغاث بي فأعطيته فحذفه أي رماه. قوله كان فيها أجله أي أصاب مقتله. وقوله فمات أي أشرف على الموت بدليل قوله فمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يقضي، ولم أقف على اسم هذا المار أيضا. قوله أتشهد الموسم أي موسم الحج. قوله فكتب بالمثنات ثم الموحدة، ولغير أبي ذر والأصيل بضم الكاف وسكون النون ثم المثنى، والأول أوجه. وفي رواية الزبير بن بكار يصير على الضبط الثاني. قوله فكتب بالمثنى ثم الموحدة، ولغير من الكتابة يعني. نعم. ولغير أبي ذر والأصيل بضم الكاف وسكون النون ثم المثنى. شو صير؟ ها؟ كنت كذا. والأول أوجه. وفي رواية الزبير بن مكار فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات منها. وفي ذلك يقول أبو طالب أفي فضل حبل لا أبا لك ضرب أفي فضل حبل لا أبا لك ضربة بمنسأة قد جاء حبل وأحبل. قوله يا آل قريش بإثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة. قوله قتلني في عقال أي بسبب عقال، قوله ومات المستأجر بفتح الجيم أي بعد أن أوصى اليماني بما أوصاه به، قوله فوليت بكسر اللام، وفي رواية ابن الكلبي فقال أصابهم قدره فصدقوه ولم يظنوا به غير ذلك، وقوله وافى الموسم أي أتاه، قوله يا بني هاشم في رواية الكشميهني يا آل بني هاشم، قوله من أبو طالب في رواية الكشميهني أين أبو طالب، زاد ابن الكلبي فأخبره بالقصة، وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما كان، فقام رجل من بني هاشم إلى خداش فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه وقالوا قتلت صاحبنا فجحد، قوله اختر منا إحدى ثلاث، نحتمل أن تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن تكون شيئا اخترعه أبو طالب. وقال ابن التين لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا، فدل على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك. كذا قال وفيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث إنها أول قسامة، ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك، وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف 50 رجلا من بني عامر عند البيت ما قتله خداش، وهذا يشعر بالأولوية مطلقا. قوله فأتته امرأة من بني هاشم هي زينب بنت علقمة أخت المقتول، كانت تحت رجل منهم هو عبد العز بن أبي قيس العامري، واسم ولدها منه حويطب بمهملتين مصغرا، ذكر ذلك الزبير. وقد عاش حويطب بعد هذا دهرا طويلا وله صحبة، وسيأتي حديثه في كتاب الأحكام. ونسبتها إلى بني هاشم مجازية، والتقدير كانت زوجا لرجل من بني هاشم، ويحتمل قولها فولدت له ولدا أي غير حويطب. قوله أن تجيز ابني بالجيم والزاي أي تهبه ما يلزمه من اليمين، وقولها ولا تصبر يمينه بالمهملة ثم الموحدة أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. قوله حيث تصبر الأيمان أي بين الركن والمقام. قاله ابن التين قوله ومنه استدل الشافعي على أنه لا يحلف بين الركن والمقام على أقل من 20 دينارا نصاب الزكاة. كذا قال ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال، ولم يذكر أحد من أصحاب لا يصبر اليمين على شيء يسير فيبتذل، وإنما يصبر اليمين على شيء له شأن. نعم. ولم يذكر الأصل أن الصبي غير مكلف ولا يتردد في أن يحلف، لكن هذا كلام جاهلية. نعم. ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة، قوله فأتاه رجل منهم لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائر 50 إلا من تقدم، وزاد ابن الكلبي ثم حلفوا عند الركن أن خداشا بريء من دم المقتول، قوله فوالذي نفسي بيده. قال ابن التين كأن الذي أخبر ابن عباس بذلك جماعة اطمأنت نفسه إلى صدقه، ولذلك حلف وهما حضر. نعم. اطمأنت نفسه إلى صدقه حتى وسعه أن يحلف. إيه لكن مع استفاضة القصة حصل عنده غلب الظن. نعم. قلت يعني أنه كان حين القسامة لم يولد ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح. قوله: فما حال الحول أي من يوم حلفوا. قوله: ومن الثمانية والأربعين في رواية أبي ذر وفي الثمانية وعند الأصيل والأربعين. قوله: عين تطرف بكسر الراء أي تتحرك. زاد ابن الكلبي: وصارت رباع الجميع لحويطب، فبذلك كان أكثر من بمكة رباعا. وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه قال: حلف ناس عند البيت قسامة على باطن، ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة فانهدمت عليهم. ومن طريق طاووس قال: كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجلت لهم عقوبته. ومن طريق حويطب أن أمة في الجاهلية عادت بالبيت فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها. وروينا في كتاب مجاب الدعوة سوت الجارية أن أمة في الجاهلية عادت بالبيت فجاءت سيدتها فجبذتها فشلت يدها. وروينا في كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا في قصة طويلة في معنى سرعة الإجابة بالحرم للمظلوم في من ظلمه قال: فقال عمر: كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم، لأنهم كانوا لا يعرفون البعث. فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة. وروى الفاكهي من وجه آخر عن طاووس قال: يوشك أن لا يصيب أحد في الحرم شيئا إلا عجلت له العقوبة. فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهل ذلك الزمان أمور الشريعة، فيعود الأمر غريبا كما بدأ، والله أعلم. طويل انتهى. الله أعلم. ها؟ قصة ما فيها تعليق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تقرير. هذا فيها في الأحكام. هو ما ترتب عليه أحكام. بس لبيان أن القسامة موجودة قبل الإسلام. فيه ما يدل على أن إقرار على ما كان، لكن لا يكتسب الشرعية إلا من إقراره عليه الصلاة والسلام. لا ما تقيد. يدفع مثل ما دفع ما يناله من الدية، يدفع نصيبه الموجود منه، ما يمكن استيعابه. شبه عمد. لا صلى النساء عندنا شيخ في المسجد يأتون الحيض لحضور محاضرة، وهو من مدخل المصلى في حمام أكرمك الله وفيه مغسلة يعني بلاط كذا، ثم يدخلون مصلى النساء يعني تابع للمسجد. الأصل أنه تابع، لكنه ما هو يعني بينه وبين المسجد صرحة متصقة بالمسجد. إذا ممنوع. إيه لا.